تركنا الصحاري ونجعنا وعربنا، سكننا المدينة وللفساد قربنا. تركنا الصحاري وجينا، عشرنا البلد وزيهم ولينا. خدمنا التجارة بيع وشارينا، وما نجيب دولك كان على مكسبنا. نسيناه برا العز وتناسينا، كن لحرفنا فيه لصيبنا. كن لحرفنا جفارة، وكن لرفعنا حمول على الخوارة، وكن لنزلنا بيت طبق صنارة عليه نقصدو في النجع كان ذهبنا. اليوم في المدينة كل حد بدارة، بلا نيمرو ما تقدشي تقصدنا. في فيلا منصوبة بدينا بلد وما بقينا عروبة. كنا ضراري اللي يركبوا المدوبة، وتوا تركنا الأهل وتغربنا. بعناك يا لشقر خيار كسوبة، بحقك شرينا كرهبة تزربنا. بعنا الجمل والناقة وزوزناه بيت مطوقة ترواقة. قعد برنا موحش صعيب فراقة، على فرقته ما هناش من غصبنا. وكل حد منا زاد باع سلاقة، كن بيه لصدنا الغزال وجبنا. كن لقط الرجلايب، مو حال ما يقمحش ديما جايب. اسلاق يلحق المونة حليب ورايب، عليه نمرس ولا كان بان قربنا. وتوى تكاثر في الظهار يسايب، احنا كادنا والذر فيه غلبنا. توقفزنا صغار سن وشيابين وعزايزنا، وزي البلد في السوق بتلافزنا، وقازوز في عوض الحليب شربنا. نجوع العرب كان لسم منها حزنا، أما الفريسة وفكرنا غربنا. في حوش صورة عالي ملزوز فيه بوالدي وعيالي، كن لا نزلنا في البساط الخالي. في وين يتلاقى السحاب نصبنا، أرض العفي وين الغزال الجالي، ووين على المعاطن النور دوب قربنا. تركنا الصحاري ونجعنا وعربنا، سكننا المدينة وللفساد قربنا.